بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالسنا مع شرح وتذوق معلقة عمرو بن كلثوم. وأذكركم بهذه المعلقات، هذه المعلقات هي أقدم اختيارات شعرية جاهلية على الإطلاق، وقع عليها الإجماع. هي أقدم اختيارات، عندنا اختيارات المفضل الضبي، وعندنا اختيارات الأصمعي، وعندنا اختيارات أبي تمام الحماسة، وعندنا اختيارات أبي زيد القرشي جمهرة أشعار العرب، وعندنا المختارات التي لمن؟ لابن الشجري. هذه المختارات، هذه هي مجموعات المختارات عند العرب في الشعر الجاهلي. أقدم هذه المختارات على الإطلاق، أقدم المختارات على الإطلاق هي المعلقات، وقع عليها الإجماع، وهي أشعار المنتقى، قصائد منتقى تم انتقاؤها، وقع عليها الإجماع. بعضهم يقول حماد الراوية جمعها وكذا، شأنها أقدم من حماد، لأن الكلام عليها ولأن الإجماع عليها أكبر من أن يكون حمادا الراوية هو الذي نشره. حماد الراوية هو أحد الرواة، حماد الراوية هو أحد الرواة، ولا يصح إلا أن يكون أحد الرواة، أما أن يكون هو الذي أعطاها هذه المكانة فهذا لا يقال، هذا لا يقال. هذه المعلقات وقع الإجماع عليها بأنها أشعر كلام العرب، بأنها أعلى شعر العرب، بأنها عيون العيون. ربما تستغرب من عدم إدراج بعض القصائد في المعلقات، ربما تقول مثلا لماذا لمية العرب للشنفرة، لمية الشنفرة لماذا لم تدرج في المعلقات مثلا، لماذا لم تدرج كذا في المعلقات، لماذا لم تدرج كذا في المعلقات، هذه تعتبر معلقة، ربما تقول هذا، وربما يسلم لك ببعض هذا الكلام. ولكن هذا الكلام لابد أيضا أن نأخذه بنوع احتراس، أن نأخذه بنوع احتراس. لماذا؟ لأن الذوق عندنا في النهاية غير مكتمل. يعني كما أنني أحضكم دائما على أن تكونوا أن يكون فيكم نوع جرأة على القول وعدم التقليد وكذا، ولكن هذا بأصول وبمراعاة الملابسات، لمراعاة الملابسات. يعني حينما مثلا أجد قصيدة يرفعها العرب القدامى وتشتهر فيهم، ثم أقول هي لا تعجبني، ذوقي لا يقبلها، أنا في الحقيقة هنا أحترس، لا أقول هذا الكلام، لأنني أعلم أن هناك نوع من النضوج سيرتقي إليه الذوق كلما مارست، وسيتغير الرأي حتى في الأشياء التي أنت تعيشها الآن وتملك الحكم عليها، وهي من ملابسات عصرك، من محتويات عصرك. كلما نضجت وكلما تقدمت في العمر وكلما اكتسبت من الملكات، كلما تغير حكمك، ربما تتغير حكمك في الشيء الواحد أكثر من مرة، أكثر من مرتين، من ثلاث مرات مثلا، فما بالكم في كلام قديم تقول هذا يعجبني، هذا لا يعجبني. بعض المعلقات أو بعض الأشعار القديمة هي من العوالي، ولكن الإنسان يقول أنا أستثقلها على قلبي، قافيتها لا تعجبني، كذا فيها لا يعجبني، أشعر أن وزنها لا يعجبني، تركيبها لا يعجبني. اصبر، لا تقل هذا، وإن قلته فقله لنفسك، احتفظ به الآن هكذا فقط مؤقتا، لا لأنني أطلب منك أن تكون مقلدا، ولكن لأنني أطلب منك ألا تكون خفيفا يستخف بك. وربما كان أول من يستخف بك هو أنت، حينما تنضج بعد ذلك وتكون لك نظرة في هذه الأحكام، في هذه القصائد، وفي هذا الكلام الذي وصفه العرب بكذا وكذا. لأن البعض ربما يقول بعض المعلقات لا تعجبني، أشعر أنها رديئة جدا وأنها كذا. لا تتساهل في هذا الحكم، أن يحتفي العرب بها هكذا، وأن يحتفي العلماء بها، ثم تقول لا يقبلها ذوقي، ها، أو إنها ثقيلة على نفسي. لو أننا حتى نظرنا بالجملة على كل الأطراف، نظرنا بالجملة، فالأقرب أن تكون المشكلة من أنت متأخر عصرا ولم تعتد على هذا الكلام وكذا وكذا، هم قد تقدموك وكذا. يعني أنا لا أقول هنا قل بشيء، ولكن أقول لو كان لابد أن نحكم، سنحكم بكل المقاييس لمن تقدموا ولمن قال هذا الكلام قديما. ولكن أيضا هذا لا أريده، الذي أريده هو أن تصبر على هذا الكلام. كم من شعر قديم كان لا يروق لنا، ولكن لما صبرنا عليه بانت لنا قيمته. وكم من شعر قديم كنا نفضله على غيره، ولكن لما صبرنا عليه اكتشفنا أنه أعلى من مجرد التفضيل على غيره. وكم تبدلت الأحكام، وكم ستتبدل الأحكام، أحكامنا الذوقية على هذا الكلام القديم. فالمعلقات هي أقدم اختيارات شعرية، وكما ذكرت لكم في بداية شرحها، نحن الآن والحمد لله في المعلقة الرابعة. شرحنا معلقة امرئ القيس، وشرحنا معلقة زهير، وشرحنا معلقة أو عشنا بالمعنى الأصح، عشنا وتذوقنا وعايشنا وعشنا مع الشاعر في معلقة النابغة. نعم، عشنا مع معلقة امرئ القيس ومعلقة زهير ومعلقة النابغة. فأقول مثل هذه المعلقات كما قلت لكم في البداية حينما أقدمت عليها كنت أشعر بنوع ترهب، وقدمت قبلها بعدد من الأشعار. شرحت في القصيدة الروح المفضلية رقم 30 في المفضليات في 20 بيتا، وشرحت من شعر طرفة، وشرحت المؤنسة. كنت يعني أقدم رجلا وأخر الأخرى. لماذا؟ لأنها نمط عال. ليست المشكلة التي كانت على بالي هي كيف سأشرحها، وإنما هل ستشعرون بالفرق؟ كان هذا هو. هل ستحدث عندكم شيئا زائدا يميزها كمعلقات؟ ما كنت أريد أن أقدم عليها إلا وأتأكد أنها تركت لديكم شيئا يوازي كونها من المعلقات، أو يوازي كونها أعلى الاختيارات عند العرب. هي النمط العالي جدا، والحمد لله تعالى قد لاحظتم هذا من أول معلقة، من معلقة امرئ القيس، وهي المعلقة التي حفرت وصارت مقياسا في رأس جمهوركم. فجمهوركم يفضل الآن معلقة امرئ القيس حتى بعد أن درس زهير ودرس النابغة، وقليل منكم يفضل النابغة، يفضل زهيرا، عذرا، قليل منكم يفضل زهيرا. نعم، وهذا في الأمر قد يكون بسبب أحكام ستتغير، وقد يكون بسبب أحكام ستبقى، أو بسبب معايير ستبقى. فالبعض قد يروقه من زهير قضية الحكمة والأخلاق وكذا وكذا، فإذا تقدمت به الملكة وتفهم قضية الشعر أكثر لم ينتبه كثيرا إلى الحكمة والمعاني الحسنة، وإنما انتبه إلى التصوير وإلى كيفية تعبير الشاعر عما في نفسه. هذه قضية الأدب. نعم، وبعضكم قد يأخذ مذهبا، وهو مذهب قديم، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني فيما يبدو حينما مدح زهيرا، مدح صاحب من ومن، قال ماذا قال؟ طبعا ذكر أشياء هي من الفنيات ولكنها ليست كافية أيضا، وذكر أشياء نظنها هي الألصق بطبيعة عمر رضي الله عنه، حينما قال في زهير بن أبي سلمى إنه أشعر الشعراء، حينما سئل وبأي شيء كان كذلك، قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، أو ولا يمدح الرجل إلا بما تمدح به الرجال، على كلامين يعني قدامة بن جعفر في كتابه في نقد الشعر له تفسير في هذا. يعني نعم، فربما يكون لك معيار آخر وهو المعيار الأخلاقي المعنوي الصرف، وهذا قد يكون مذهبا قديما، وقد تقول إنه معيار عندي وأنا أعتمده هكذا ولا بد للأدب أن يكون هكذا ربما. نعم، فالمهم هو أن تعلم أن هذه الاختيارات هي أرفع ما قاله العرب، ولا يمنع أن يوازيها شعر لم يعد منها، لا إشكال. ربما تقول إن العرب حينما عدوها سبع معلقات كان ذلك لاحتفائهم برقم سبعة مثلا، كما يحتفون برقم ثلاثة، يقولون أشعر ثلاثة في الجاهلية، أشعر ثلاثة في الإسلام، أشعر كذا أشعر كذا، أشعر ثلاثة في العباسيين مثلا، وهكذا. سلك هذا المسلك أبو عبيدة بن المثنى في كتابه الديباج، ذكر أشعر ثلاثة في الجاهلية وأشعر ثلاثة في الإسلام وهكذا، وذهب في هذه الثلاثيات من أول كتابه إلى آخره، واستفاض جدا في هذا التقسيم، واضح. ويعني جاء بعده محمد بن سلام الجمحي فأضاف رابعا، جعل الطبقات كل طبقة أربع شعراء، فأضاف إلى هؤلاء الثلاثة شاعرا رابعا، فأضاف إلى الطبقة الأولى إلى امرئ القيس والنابغة والأعشى، إلى امرئ القيس والنابغة وزهير أضاف الأعشى، وإلى جليل الفرزدق والأخطل أضاف الراعي، وهكذا. نعم. فنقول هناك عيون كلام العرب، هناك عيون كلام العرب، لكن الذي تستفيده الآن أن هذه المعلقات مجمع عليها، مجمع على جودتها، وإذا لم تعجبك معلقة فربما لمعناها، ربما لشيء في نفسك، الأسباب كثيرة، ربما لأنك لا تملك أدوات استيعابها بعد، كل هذا وارد، بل كل هذا هو الأولى فيما يظهر، الأولى فيما يظهر. فهذه المعلقات ليست شيئا هينا أبدا. المعلقة التي نعيش معها اليوم هي من أطول المعلقات، عندنا أطول معلقة معلقة طرفة من العبد، وعندنا معلقة النابغة التي كنا بصددها قريبا منذ أيام، تقع في 49 بيتا، وفي رواية أخرى تزيد بيتا عند بعض الأربعين، تزيد بيتا، فنقول تقع في 50 بيتا. أما معلقة عمرو بن كلثوم فتقع في رواية التبريزي التي نعتمدها في الشرح في 96 بيتا. أما معلقة طرفة فتتجاوز المئة، تتجاوز المئة، وقد نجعلها الأخيرة في الشرح، أقول قد نجعلها الأخيرة، فلم أرتب ولم أقرر بعد بشأنها. نعم. وكعادتنا في شرح المعلقات، وكما فعلنا في المعلقات الثلاث الماضية، نخلص المجلس الأول للشاعر وشعره ولقصيدته المعلقة. الشاعر الذي معنا مشهور هو عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب التغلبي. وقضية نسبه معنا هنا ملفتة، لماذا؟ لأن أمه هي ليلى بنت مهلهل، أو المهلهل، مهلهل بن ربيعة، الذي يقال في اسمه كما في طبقات فحول الشعراء عدي بن زيد، عدي بن ربيعة. نعم. مهلهل بن ربيعة مشهور، قيل سمي مهلهلا لبيت قاله، قيل سمي مهلهلا لأنه هلهل الشعر بمعنى أنه رققه وجعله رقيقا وكذا، وقيل إنه أول كما في طبقات فحول الشعراء، إنه أول من قصد القصائد، يعني أول من طول الشعر. نعم. فمهلهل بن ربيعة فارس مشهور، وهو أخو كليب وائل، أخو كليب، كليب هذا الذي يضرب به المثل في العزة، يقال أعز من كليب، حينما يريدون أن يظهروا عزة أحد يقولون أعز من كليب، ولكنه في النهاية طغى فقتله أخو زوجته جثث بن مرة ابن عمه، قتله، فكانت بذلك قامت بذلك الحرب التي قيل إنها استمرت 40 سنة، التي يقال فيها حرب البسوس، هذه المرأة التي حرشت بينهم وكذا فبناقتها، أو أنه بالفعل الظروف يعني ساقت الأمور إلى هذا الشكل، فلم يتحمل، حتى البعض يقول العرب القدماء لا يتحملون الإساءة حتى لو كانوا أقل من غيرهم. الذي يدفع جثاث بن مرة أن يقتل كليبا هو أنه شعر بأنه مهان، وأن جواره مهان، واضح، لأن كليبا كان قد طغى فعلا، فانتهى الأمر بأن جساس قتل كليبا. نعم. فعندنا عمرو بن كلثوم هو ابن ليلى التي هي بنت مهلهل ابن ربيعة، وعمها عم ليلى التي هي أم عمرو بن كلثوم هو أخو كليب، عمها هو كليب الذي هو أخو مهلهل الذي قطع على نفسه العهد ليثأر له، وظلت هذه الحرب على ما قيل 40 سنة. نعم. والحقيقة هي أنه قد توفرت كل أسباب العزة في عمرو بن كلثوم، مما يجعلك تقف موقف الحيران في سبب قول هذه القصيدة، وهو قتل من؟ وهو قتل عمرو بن هند، فيما يعني يروى بأنه قتله وارتجل هذه القصيدة في طريق عودته، يعني يروى في ذلك أشياء، وفيما يروى كذلك عنه من الفروسية، وأنه ساد قومه وعمره 15 عاما. نعم، كثير من الناس يعتبر هذه الأشياء من المبالغات ومن أساطير السياسة التي نشأت في ظل الخلاف بين تغلب وبكر. هذا خلاف تاريخي مشهور وظهر أثره في شعر كثير من الشعراء كطرفة من العبد، ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهت وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصببوا، والظلم فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلبوا. فالحرب بين بكر وتغلب التي هي حرب البثوث كانت طويلة جدا، وأثرها ظهر في النفسية بعد الإسلام كذلك، وظهر في عد المعلقات كما سأشير إلى ذلك إن شاء الله، ظهر كذلك في عد المعلقات، لأن بعضهم يقول إن قصيدة الحارث بن حلزة، لأنه هناك من يعد المعلقات يضع النابغة والأعشى بدلا من عنترة والحارث بن حلزة، بعضهم يقول إن الذي وضع الحارث بن حلزة حماد الراوية وضعه لأجل أن يناهض من؟ لأجل أن يناهض عمرو بن كلثوم، لأن الحارث بن حلزة بكري وعمرو بن كلثوم تغلبي، فوضع هذه القصيدة، بينما ينبغي أن توضع قصيدة الأعشى وقصيدة معلقة الأعشى ومعلقة من؟ ومعلقة النابغة الضبياني. نعم، فمعلقة النابغة الضبياني معلقة مختلف فيها، إذا عددنا المعلقات 7 معلقات مختلف فيها، الذي أجمع عليه معلقة امرئ القيس ومعلقة الزهير ومعلقة طرفة ومعلقة عمرو بن كلثوم ومن؟ يعني أنا قلت امرئ القيس، معلقة امرئ القيس ومعلقة زهير، خلاص، ومعلقة لبيد بن ربيعة ومعلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة طرفة. هذه المعلقات 5 المجمع عليها أنها معلقات، أنها هي المعلقات التي قصدها العرب وسميت بالمعلقات، هذه القصائد المطولات، هذا القدر، هذه القصائد 5 مجمع عليها، معلقة امرئ القيس، معلقة زهير، معلقة عمرو بن كلثوم، معلقة طرفة، معلقة لبيد. المشهور وهو فعل حماد الراوية بعد ذلك أنها معلقة عنترة العبسي ومعلقة الحارث بن حلزة، خلاص. بعض العلماء وهو أحد شيوخ الإجاد القرشي صاحب الجمهرة يقول لا، بدلا من معلقة الحارث بن حلزة ومعلقة عنترة، معلقة النابغة ومعلقة الأعشى، ومعلقة الأعشى. فجاء الخطيب التبريزي أو اعتمد الناس هذا الكلام أولا، فصارت المعلقات 9، صارت المعلقات 9. فجاء الخطيب التبريزي ليشرح المعلقات، فشرح هذه 9 المعلقات 9 شرحها، وأضاف إليها قصيدة لعبيد بن الأبرز، فصارت المعلقات 10، وأصبح يقال المعلقات 10. يعني كيف صارت 10 بإضافة القصيدتين المختلف فيهما؟ يعني بمراعاة الخلاف، وبإضافة عبيد بن الأبرص لمعلقة أو لقصيدة طويلة لمن؟ لإضافة الخطيب التبريزي لقصيدة طويلة لعبيد بن الأبرص، فصارت المعلقات العشر التي نعرفها والتي شرحها التبريزي. لكن المشهور والأكثر أنها سبع، أنها المعلقات السبع. ونحن سنشرح المعلقات العشر لماذا؟ لأننا نهدف إلى شرح عيون الشعر، نقدم شرح الشعر بشرح العيون، شرح القصائد المطولات، والعشر كلها من العيون، القصائد العشر من العيون. نعم. فأقول هنا البعض قد يرى أن هذه الأشياء التي رويت من عزة عمرو بن كلثوم وكذا، يعني إنها من الأساطير السياسية التي كما قلت نشأت في ظل الخلاف بين بكر وتغلب. نعم. وكذلك ما في قصيدته عال جدا، ما في قصيدته عال جدا، يعني يبعث على الاستهجان أن تقول يعني ما أولى يعني كل ده حصل. وبالفعل إذا قرأت شعره هكذا من أول مرة شعرت بهذا، هذه العنتريات وهذه الصيحات وهذه كذا وهذه كذا، وأيضا ما يذكرونه عنه شيء عظيم جدا، فضلا عن قصة قتل عمرو بن هند وأنه اقتاد إبله وممتلكاته وكذا. يعني فما ورد يجعل الناس فعلا يقولون هذا كذب. وكنت أقول هذا في البداية، لكن حينما نظرت بعد ذلك في الظروف التي أحاطت به وبنسبه وقفت هنا حيرانا. لماذا؟ لأنه بالفعل يصبح كون ذلك حقيقة غير مستبعد، يصبح كون ذلك حقيقة غير مستبعد. هو من قبيلة تغلب، وهي من أشد القبائل على الإطلاق في الجاهلية، أو هي أشدها على الإطلاق، وتسلسل الفرسان والمقاتلين فيها معروف، وكان فيها كليب وائل الذي يضرب به المثل، وهذا من هذا؟ أخو جده لأمه، هذا عم أمه. كليب وائل هذا عم أمه، يضرب به المثل ويقال أعز من كليب، واضح؟ يضرب به المثل في العزة. ومن تغلب هذه مهلهل بن ربيعة أخو كليب، هو جد عمرو بن كلثوم، جده لأمه، واضح؟ فأم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل بن ربيعة، وهو مقاتل أصلا معروف، مهلهل بن ربيعة مقاتل معروف، وله شعر قليل ينوح فيه على أخيه كليب حين قتله أخو زوجته أخو جليلة جساس بن مرة، جساس بن مرة، نعم، وتوعد في ذلك أن يفني بكرا كلها، واستمرت الحرب على ما ذكروه 40 سنة، ولهذه الحرب أثر طويل في شعر طرفة، سواء يفخر بقومه طرفة بكري، سواء كان يفخر بطرفة بقومه أو كان ينبه قومه إلى الظلم الذي فرق بين حيي وائل، وبكر تساقيها المنايا تغلب. ها نعم. فكليب الذي هو أعز العرب عم أمه، وأبوه هو كلثوم بن مالك أفرس العرب، أبوه أبو عمرو بن كلثوم، هذا الكلام كله من جهة أمه. طيب وأبوه؟ أبوه كلثوم بن مالك كان سيد قومه وكان أفرس القوم، كان أفرس القوم، كان سأفرس العرب وليس أفرس قومه، كان أفرس العرب. ويقال لولا أن الإسلام أسرع، أو يقال لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب من العرب، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب العرب، يعني الإسلام جاء وأنقذ العرب من بني تغلب، كانت قبيلة شديدة عنيفة. فالرجل في الحقيقة يعني هذا الذي لم يعجبنا صراخه وفخره الزائد، يعني هو محاط بكل هذه الأسباب، ولم يكن رجلا تافها ضعيفا، يعني لم يكن نكرة في العرب حتى نقول إنه يعني يمني نفسه بهذا الكلام ويفخر بجعجعات وكذا وكذا. فلا تستطيع في الحقيقة أن لا نستطيع أن ننفي ما ذكر عنه بسهولة في حقيقة الأمر. نعم. وبمناسبة الكلام في النسب، هناك صلة قرابة واضحة مشهورة معروفة في كتب التراجم وكلام الرواة بين عمرو بن كلثوم وامرئ القيس، امرئ القيس بن حجر الشاعر الكندي المعروف صاحب المعلقة. فأم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل، وأم امرئ القيس هي فاطمة أخت مهلهل. أم امرئ القيس هي فاطمة أخت مهلهل. مهلهل له ابنته ليلى وله أخته فاطمة، خلاص. وليلى أم عمرو بن كلثوم وفاطمة أم امرئ القيس. فالمهلهل بن ربيعة التغلبي هو خال امرئ القيس على ما هو مشهور في الروايات. فامرئ القيس هو ابن عمتي أم عمرو بن كلثوم، يعني بمنزلة خاله. وعمرو بن كلثوم هو ابن ابنة خال امرئ القيس، يعني أم عمرو بن كلثوم تقول لامرئ القيس يا ابن عمتي، وهو يقول لها يا ابنة خالي. وبمناسبة هذا الكلام وأننا عشنا فترة مع معلقة امرئ القيس وتعرضنا لشعره مرارا، أقول هنا ونجد شيئا غريبا جدا، وهو أن امرئ القيس لم يذكر أخواله ولا أمه في شعره قط. هذه غريبة، هل هذا إغراق في الذاتية؟ لا أدري، لكنه لم يذكر أخواله ولا أمه في شعره قط. بل هناك ما يثير الريبة في نسب الأخوال هذا، وهو أنه يقول في قصيدة له يعنف أحدهم: خال ابن كبشة قد علمت مكانه، وأبو يزيد ورهطه أعمامي. لا إشكال في أبي يزيد، فقالوا إنه عمه شرحبيل وهذا كندي. لكن الغريب أن الشراح يقولون إن ابن كبشة أحد أشراف كندة، وكندة هي قبيلة والد امرئ القيس، ها؟ فلم يقولوا إن ابن كبشة هو مهلهل مثلا أو هو كليب، ها؟ وحينما سخر هنا لم يفخر بمهلهل ولا بكليب، وإنما ذكر اسما آخر. الشراح قالوا إنه من أشراف كندة، لكن لا أدري كيف سكتوا على هذا مع ما هو مشهور من أن يعني من أن مهلهل هو خال امرئ القيس. هذا مشهور جدا، يكاد أن يكون مقررا يعني، بل هو المستقر المعروف أن مهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس. نعم. فبنو تغلب أناس أشداء، وهذا لابد أن أركز عليه في فهمنا لهذه المعلقة، لأنها بالفعل غريبة، فيها شيء غريب. قد تستهجن بنو تغلب أناس أشداء، بل من أشد الناس في الجاهلية، بل كما قلت قالوا لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، يعني جاء الإسلام منقذا للناس من بني تغلب، فجاء الإسلام والحمد لله مبدلا للموازين، واضح، غير الولاءات وغير العقائد، غير السياسة، غير الحكم، غير كل شيء. نعم. وهذا في نفسه في حد ذاته يؤيد جانب الصدق فيما ذكره عمرو بن كلثوم في قصيدته أو فيما ذكر عنه، ها؟ يعني فلو كانت بنو تغلب لولا مجيء الإسلام لأكلت الناس، فما البال بسيد تغلب كيف يكون؟ ولذلك فإني أميل يعني أميل نوعا، مجرد ميل إلى صدق أكثر ما ورد عن عمرو بن كلثوم. أميل هكذا مجرد ميل إلى هذا الأمر، ولا أقطع بشيء. نعم. بل هناك شيء أغرب من ذلك، وهو أنكم تجدون في كتب الأمثال الكتب التي ألفت في الأمثال، مجمع الأمثال الميداني مثلا، تجدون مثلا يقول أفتك من عمرو بن كلثوم. هذا مثل موجود في كتب العرب، والذين يتناولون للأسف الشديد يتناولون الشعر المجرد هكذا ويقولون انظروا يعني هذا القصيدة يعني تدل على أنها جعجعات وليست واقعية أو كذا، لم يقرأوا عن عمرو بن كلثوم أصلا، لم يقرأوا عن تغلب، لم يقرأوا عن الظروف التي تهيأت له. هذا كله يجعلك على الأقل تتوقف مثل موجود في كتب الأمثال، أفتك من عمرو بن كلثوم، يقولون أنه كان فاتكا، كان شرسا في حروبه، كان سريعا في القتل، شديد القتل، فيضربون به المثل، يقولون أفتك من عمرو بن كلثوم. ابحثوا عن هذا المثل، موجود من ضمن المصادر مجمع الأمثال للميداني، أفتك من عمرو بن كلثوم. فلعل هذا يؤيد فكرة أن عمرو بن كلثوم بالفعل قتل عمرو بن هند، لعله. لكن أنا أطرح لكم خيوطا للتفكير، بدايات الخيوط، وفكروا في هذا الأمر. لا يسعني الآن أن أقطع بشيء، هذا يحتاج إلى أن أفرغ على هذا الشاعر فيملأ علي كياني ولا يكون يعني لا أرى غيره، وهذا لم أفعله في الحقيقة مع عمرو بن كلثوم، لم أفعله مع عمرو بن كلثوم. وعنايتي بالشعراء إلى الآن متفاوتة، يعني لم أعش معهم، مع كل واحد بقدر واحد، بعضهم عشت معه مدة أطول وعرفت عنه أكثر، أستطيع أن أقطع مساحات في الكلام والجزم ببعض الأمور، في إثبات بعض الأمور أو نفي بعض الأمور أكثر مما أقطعها مع غيري. لكن أقول مبدئيا، هذه الأشياء التي تحيط بعمر بن كلثوم، من قبيلته تغلب، من جده، من أمه، من جده لأمه، من أبيه، مع هذا المثل الذي كان يعني في الأمثال، ينقلون أمثالا موروثة عن العرب، ينقلون مثلا موروثا عن العرب، لا أنهم أخذوه من المعلقة مثلا، لا، هذا مثل موجود، أفتك من عمرو بن كلثوم. هذا كله يجعلك على الأقل تتوقف في القول بأن هذه كانت جعجعات وأنها لم تكن في مكانها. ربما وقعت مبالغات، ربما، يعني هذا يعني لا نستطيع أن ننفيه تماما، ربما وقعت مبالغات، ربما وقع أخذه شيء من الغرور الزائد فقال كلاما تستهجنه أنت، لا يعجبك. ولكن هذا سأتناوله إن شاء الله تعالى حينما أتكلم على المعلقة نفسها. نعم. أما الآن سأتكلم عن عمرو بن كلثوم. أهم ما يميز هذا الشاعر أنه صاحب معلقة، ومعلقته من المعلقات التي اتفق عليها، يعني ليست معلقة النابغة، وليست معلقة الأعشى، وليست معلقة عنترة، وليست معلقة الحارث ابن حليلة. نعم. كذلك من أهم ما يميز هذا الشاعر أنه من ربيعة، من ربيعة، فتغلب وبكر أبناء ربيعة، هم أبناء عمومة. نعم. وكما قال القدماء ومنهم محمد بن سلام الجمحي، كان الشعر في أول عهده في الجاهلية في ربيعة، يعني كان الشعر في القبائل في ربيعة، كان موجودا في ربيعة. وانتبهوا، نتكلم على مستوى القبائل لا على مستوى الأشخاص، حتى لا يقال وأين امرؤ القيس. أصلا امرؤ القيس يمني، ولم تكن لهم عناية، ولم يكن لليمنيين عناية بالإيه؟ بالشعر أصلا، لم يكن لأهل اليمن، لعرب اليمن، هناك عرب الشمال وعرب الجنوب، عرب الجنوب الذين نزحوا من اليمن، فكندة قبيلة يمنية، لم يكن لهم بروز في الشعر أصلا، فكلامنا على مستوى القبائل لا على مستوى الأشخاص والأفراد. مستوى القبائل والأفراد شيء آخر، مستوى الأفراد الأشخاص شيء آخر، وإنما كلامنا على مستوى من؟ على مستوى القبائل. كذلك حينما نتكلم على المدن، نقول مثلا أشعر المدن المدينة المنورة، فقد يقال هنا وأين كذا التي فيها فلان وأين كذا، لا، فلان هذا واحد من المدينة، حتى وإن كان يفوق، أو واحد من هذا القطر المعين، حتى وإن كان يفوق كل الشعراء، نحن نتكلم بمقياس المدن، بمقياس القرى، واضح؟ فمن حيث كم الشعراء ومن حيث الميل إلى الشعر وكذا، كان الشعر في الجاهلية في ربيعة التي منها بكر ومنها تغلب. نعم. فكان الشعر في الجاهلية في ربيعة، فمن ربيعة المهلهل والمرقش الأكبر والمرقش الأصغر، وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة والحارث بن حلزة والمتلمس الضبع خال طرفة، خلوا طرفة، والأعشى والمسيب بن علس، هؤلاء هم فحول المتقدمين، وكلهم من ربيعة. فالشعر في أول عهده كان في ربيعة، ثم صار الشعر بعد ذلك في قيس، فمن قيس النابغة الذبياني والنابغة الجعدي وزهير بن أبي سلمة. طبعا تلاحظون أن هؤلاء جاءوا، يعني الذين درسوا معنا بقيت لهم مدة معنا ودرسوا معنا المعلقات، هؤلاء جاءوا بعد الطبقة الأولى التي تكلمنا عليها. هذه الطبقة الأولى المهلهل وطرفة، وكل هؤلاء متقدمون على من نذكرهم الآن، عدا الأعشى. طبعا الأعشى متأخر يعني، وبعضهم واضح. أما الطبقة عموما متأخرة، النابغة عموما متأخر، زهير عموما متأخر، حتى قال بعضهم إنه أدرك الإسلام، وإنما الذي أدرك الإسلام ابنه كعب أبو جير رضي الله عنهما. نعم. فزهير بن أبي سلمة كذلك من قيس، وطبعا ابنه كعب، ولبيد بن ربيعة صاحب معلقة، والحطيئة لبيد أسلم وصار صحابيا، وقالوا إنه لم يقل في الإسلام شعرا. نعم. وقيل قال بيتا واحدا فقط، قيل هو قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، على ما أذكر أنه هو. نعم. فلبيد والحطيئة والشماخ بن ضرار وأخوه مجرد بن ضرار وخداش بن زهير، ليس زهير بن أبي سلمة، لا. نعم. فكل هؤلاء الشعراء من قيس. ثم صار الشعر بعد ذلك في بني تميم، ومنهم أوس بن حجر في الجاهلية. نعم. وظل الشعر في تميم إلى ما بعد الإسلام، يعني إلى العصور المتأخرة بعد ذلك، يعني هم آخر من استقر فيهم الشعر، بنو تميم آخر من استقر فيهم الشعر. إذن كان الشعر في الجاهلية القديمة قديما كان في ربيعة، يعني بداية الشعر، حتى قيل إن مهلهل هو أول من قصد القصائد، وكان الشعر قبله، هذا قاله محمد بن سلام الجمحي في الطبقات، وأن الشعر قبله كان في يعني في بيت وبيتين يرتجلهما الرجل لحاجته هكذا، أو يعبر بهما عما في نفسه. أول من طول القصائد هو مهلهل على ما قاله البعض، واعترض البعض على هذا أيضا، وأثبتوا وجود قصائد طويلة قبل مهلهل. نعم. وبعد ذلك صار الشعر في قيس، الذين منهم زهير بن أبي سلمة والنابغة الذبياني والحطيئة والشماخ بن ضرار وخداش بن زهير، الذي قيل إنه أشعر في عظم الشعر من لبيد كما قال أبو عمرو بن العلاء. نعم. ثم صار الشعر بعد ذلك في بني تميم. فعمر بن كلثوم من ربيعة الذين كان الشعر فيهم في الجاهلية، ولذلك لا نستغرب من هذه القصيدة الطويلة التي قيل إنه ارتجل جزءا كبيرا منها على الأقل. نعم. في موقف له، يعني أنها أقرب إلى الخطبة. نعم. ومما يميزه كذلك أنه معدود في أصحاب الواحدة، وهذا أمر مهم جدا. معنى كلمة أصحاب الواحدة، من هم أصحاب الواحدة؟ ما معنى أصحاب الواحدة؟ انتبهوا معي لأن هذا الأمر مهم، وأرجو أن تدققوا في هذا الأمر بعد المحاضرة، وأن تقرأوا فيه في طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام. يقول في طرفة من العبد، يقول فيه وهو أشعر الشعراء واحدة، وهو أشعرهم واحدة، أو كما قال، يعني يقول هو أشعرهم واحدة. الأستاذ محمود شاكر رحمه الله وجزاه خيرا على ما قدم علل ذلك، قال كلاما معناه يعني وكأن المراد من الواحدة هي المعلقات. واضح، انتبهوا معي لأن هذا كلام مهم. قال لعل المراد من المعلقات من الواحدة هي المعلقات، ثم بنى على ذلك استدراكا، قال وهذا فيه نظر، يعني كيف تعد معلقة طرفة أفضل المعلقات. هذا على ما فهمته من كلام الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، أنه فسر الواحدة بالمعلقة، يعني الواحدة هي المعلقات السبع، خلاص. ثم بنى على ذلك اعتراضا، يعني كيف تكون معلقة طرفة هي أجود المعلقات. قال هذا فيه نظر يعني، ولم يكمل الكلام في هذا الأمر، خلاص. طيب، ولكن في الطبقة السادسة بعد ذلك ذكر كذلك أنهم أصحاب الواحدة، وهذا ذكره كذلك أبو عبيد معمر بن المثنى في قضية أصحاب الواحدة، عد منهم طرفة والحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم، هؤلاء أصحاب الواحدة. في الحقيقة في حينما قرأت كلامه على طرفة أن الواحدة هي المعلقة، هذا حدث عندي إشكال يعني في تفسير كلمة الواحدة. ما معنى الواحدة؟ الواحدة هل هي المعلقة؟ لا، لأنه كذلك في الطبقة السادسة ضم إلى عمرو بن كلثوم، وضم إلى عنترة، وضم إلى حارث بن حلزة، ضم إليهم من؟ سويد اليشكري. وسويد اليشكري ليست له معلقة، فكيف نقول إنه من أصحاب الواحدة؟ ثم لما ذكر امرأ القيس وذكر النابغة وذكر زهيرا وذكر الأعشى، هذه هؤلاء شعراء الطبقة الأولى، خلاص هؤلاء شعراء الطبقة الأولى، لن يذكر محمد بن سلام أنهم من شعراء الواحدة، كل واحد منهم له واحدة في المعلقات، فلماذا جاء عند طرف وذكر الواحدة؟ قال هو أشعرهم واحدة، أو لماذا نقول نعم لعله لتفضيل هذه الواحدة، لا إشكال. طيب لماذا جاء عند في الطبقة السادسة عند عمرو بن كلثوم وعنترة والحارث بن حلزة وسويد اليشكري ذكر أنهم أصحاب واحد، يعني قال ولكل واحد منهما واحدة، خلاص، وذكر مثل ذلك بل هو أقدم أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الديباج، ذكر أصحاب الواحدة، وجعل منهم كذلك سويد اليشكري. سويد اليشكري. وفي الحقيقة الذي ظهر لي أن كلمة الواحدة ليست كما فسرها الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وإنما الواحدة يعني أن هناك قصيدة، من شعر هذا الشاعر تميزت على كل القصائد إما نوعا وإما كما، يعني إما أن هذا الشاعر شعره قليل جدا، انتبهوا، إما أن هذا الشاعر شعره قليل جدا ولكن له قصيدة واحدة طالت وجادت فصار صاحب واحدة، هذا هو، أو أن شعره الآخر قد يبلغ درجة ما متوسطة أو كذا يعني، أو قد يكثر ولكن لا يوجد له شعر يبلغ هذه الطويلة الجيدة. وحينما ننظر في طرفة بن العبد وفي عمرو بن كلثوم وفي سويد اليشكري وفي عنترة نجد هذه الصفة متحققة في شعرهم، فلا يوجد لعمرو بن كلثوم بعد هذه المعلقة الطويلة إلا مقاطع قليلة صغيرة، وليس له ديوان أصلا، يعني جمع له متأخرا، وإنما له أبيات متنافرة في كتب التراجم وكتاب الأغاني، واحد المستشرقين وجد له ديوانا بعد ذلك وطبعه، مجموع ما جمعه إذا افترضنا صحته يعني مجموع ما جمعه في هذا الديوان من طبعا بدون المعلقة، مجموع ما جمعه 130 بيتا في صورة مقطوعات صغيرة وكذا، المعلقة وحدها تناهز المئة، نعم. طرفة ابن العبد أشعاره بعد ذلك قليلة قصيرة إلا القصيدة الثانية التي هي أصحوت اليوم أمشى قد كهر ومن الحب جنون مستعر، لا يكن حبك داء قاتلا ليس هذا منك ماوي بحر، كيف أرجو حبها من بعد ما علق القلب، أو لا أذكر ماذا قال، كيف أرجو حبها من بعد ما علق القلب بنصب مستشر، لا أذكر ماذا قال، لكن هذه القصيدة الثانية هذه الرائية هي جيدة أيضا لكن لا تبلغ المعلقة أيضا، لا كما ولا جودة، وشعره بعد ذلك كله قصير، أبيات قصيرة هكذا، أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروع من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة، لا يوجد شيء ينافس المعلقة. وكذلك الحارث بن حلال، لولا المعلقة ما عرفناه، لولا المعلقة ما عرفناه. عمرو بن كلثوم لولا المعلقة والقصة ما عرفناه. أن ترى شعره كله لا لا لا ينافس المعلقة. سويد اليشكري يكاد لا يكون له إلا هذه القصيدة الطويلة، لأنه عد من أصحاب الواحدة. حينما نظرت في ديوانه، لم أكن قد قرأت في ديوانه من قبل، لما نظرت منذ أيام في ديوانه وجدت الديوان يبلغ بيتا وبيتين، بيتا وبيتين، ثم قصيدة طويلة جدا في 109 من الأبيات، في 109 من الأبيات، تخيلوا 109، والباقي وهي صفحات قليلة جدا، بيت وبيتين وأربعة أبيات خمسة أبيات وقصير، يعني في كأنه في شيء في بضع وعشرين أو بضع وثلاثين صفحة يعني، ولكن ومن ضمنها القصيدة هذه الطويلة 109، ومعدود من أصحاب الواحدة. فهذا يفسر لنا معنى أصحاب الواحدة، فهو ليس كما قاله الأستاذ محمود شاكر رحمه الله أن كلمة أصحاب الواحدة أنها المعلقات، وهو جيد أن الأستاذ محمود شاكر رحمه الله ذكرها وهو يقول وكأنها، ولكن المستغرب هو أنه لما جاء عند الطبقة السادسة وذكر أنهم لكل واحد منهم واحدة أو هم أصحاب الواحدة أو هؤلاء الأربعة، لا أذكر نصه تماما، كل واحد من هؤلاء من أصحاب الواحدة أو كل هذه الطبقة من أصحاب الواحدة، لم ينتبه إلى أن سويد اليشكري ليست له معلقة، فهذا كان يحتاج إلى إعادة نظر بعد ذلك في تفسيره القديم حينما تكلم ابن سلام على طرفة ففسر هو الواحدة بأنها المعلقة، أنها المعلقات. نعم. فكأنه يقول طرفة ابن العبد أجود أصحاب الواحدة، يعني ما معنى الواحدة هنا؟ الشعراء الذين لولا هذه الواحدة لم ننتبه إليهم، أو الشعراء الذين تميزوا بقصيدة واحدة هي التي أبرزتهم للناس مثلا. ولكن هذا أيضا لا يسلم من نقاش. لماذا؟ لأن محمد بن سلام الجمحي يقول إن شهرة طرفة تجعله ماذا؟ تجعلنا نجزم بأن شعره كان كثيرا ولكنه ضاع، ولا يكفي ما بأيدينا من شعره لتكون له هذه المكانة عند الناس. هو قال هذا الكلام محمد بن سلام الجمحي، ولكن ربما أيضا أراد ماذا؟ أراد من حيث الواقع الذي بين أيدينا لن يصلنا منه إلا واحدة. ويؤيد هذا الذي أقوله أنه أخره في الطبقة الرابعة، في طبقات فحول الشعراء أخره في الطبقة الرابعة، وقال كلاما معناه يقول وشأنه أن يكون مع الأوائل المقدمين، ولكن أخره قلة ما بأيدينا أو قلة ما بين أيدينا من شعره. يقول وفي طرفة قال وشأنه أن يكون مع المقدمين، مع الطبقات الأولى، ها، لأنه أخره إلى الطبقة الرابعة. قال وشأنه أن يكون مع المقدمين لولا قلة ما بأيدينا من شعره، هذا هو الذي أخره، واضح؟ فهو يتعامل من حيث الواقع لا من حيث معرفته عن الشاعر، واضح؟ نعم. فعمرو بن كلثوم من أصحاب الواحدة. ما معنى من أصحاب الواحدة؟ يعني لو أنك تجاوزت المعلقة فلن تجد له شعرا كثيرا معتبرا، لن تجد له شعرا كثيرا معتبرا. نعم، هذا معنى أصحاب الواحدة. فأنت تستغرب حين تجد أن شعره فيما عدا المعلقة قليل وقصير ولا يبلغ المعلقة ولا أي قدر منها، فكأنه من الشعراء الذين هيأتهم الظروف والأحوال للنطق بمثل هذه القصيدة. نعم. هل تعرفون أن الأصمعي لا يعده من الفحول؟ تخيلوا، الأصمعي في كتابه فحولة الشعراء الذي رواه عنه تلميذه أبو حاتم لا يعده من الفحول. نعم. وهذا يؤيد لكم ما قلت من قبل من ضرورة التفريق. قلت هذا في بداية الكلام على المعلقات، أذكر هذا، قلت لكم لابد أن تفرقوا بين بين الشعر والشاعر. قلت لكم في بداية شرح المعلقات فرق بين المقاربة بين المعلقات والمقاربة بين أصحاب المعلقات، وقلت لكم إن المسافة بين المعلقات أقرب من المسافة بين أصحاب المعلقات. لماذا؟ لأنهم في جمع المعلقات نظروا إلى الكلام لا إلى المتكلم، انتبهوا، نظروا إلى الكلام لا إلى المتكلم، والكلام تتهيأ له الظروف ليكون حسنا وإن لم يكن صاحبه متكلما أو شاعرا، والمتكلم تتهيأ عليه الظروف فينزل كلامه ولا يعتبر هذا الكلام. هل تظنون أن كل شعر امرئ القيس جيد؟ لا، ليس جيدا، ليس كل شعره جيدا، له أشعار هي لا تمس طبيعته. هذا الرجل كان معتزا بنفسه، معتدا بنفسه جدا، كان ملكا، كان ملكا وكان معتدا بنفسه جدا، وكان يرى أن الملك لابد أن يستمر في كندا وفي في سلالته، أنه أولى بالملك كيف يأخذ منه الملك، واضح. فحينما يضطر بعد ذلك إلى أن مثلا يتعامل مع بعض الناس ويشكر بعض الناس، هو ملك، حتى وإن كان الشكر طبعا صدر منه عن طيب خاطر وكذا وكذا، لكنه لم يعتد على هذا أن يقدم شكرا إلى أحد. ولذلك أجود شعره ما قاله يبكي على ملكه الضائع. أجود شعر من القيس ما قاله يتألم على ملكه الضائع وتحمى عليه الذكريات، يشتد عليه ألم الذكرى، يشتد عليه ألم ذكرى الماضي في ملكه وعزه ولهوه واعتداده بنفسه. لكن حينما أراد أن يشكر أحدهم مثلا شكره في أربعة أبيات، فقال: كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البواذخ من شمامي، فلا ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاط ذي القرنين حتى. هذا يشكر رجلا قاتل معه، انتبهوا، هو دخل في جوار رجل حماه من بعض الناس، دخل في جواره فقاتل معه هذا الرجل، حارب لأجل امرئ القيس لأنه دخل في جواره، فقال هذه الأبيات يشكره: كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البوادخ من شمامي، فلا ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمام، أقر حشم رئ القيس بن حجر بنوتي من مصابيح الظلام. أيضا انظروا، لم ينسى نفسه، لم يقدر على أن ينسى نفسه. أقر حشما، يتكلم عن نفسي، أقر حشم رئ القيس بن حجر أنا، يعني يمدحه بأنه طمأنني أنا. طبعا هو لا يستطيع إلا أن يكون كذلك. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هو لا يستطيع إلا أن يعيش ملكا، والبديل هو الموت. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. زهير بن أبي سلمة رجل الحكمة والعقل قال أبياتا قبيحة جدا في قصيدة من ثمانية أبيات حينما غضب وخرج عن طبيعته، فنزل شعره جدا وقال كلاما يستحي منه فعلا في هذه القصيدة، قال كلاما بالفعل يستحي الإنسان أن يقوله في وجود إناث أو في وجود ذكور، وقال في النهاية، وكان يهدد به، وقال في النهاية في نهاية هذه القصيدة: فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. فيهدد من؟ يعني أحدهم سرق إبله واقتاد معها يسارا، الذي هو كان فتاه، كان عبده، رقه الذي يخدم هذه الإبل ويقوم عليها، فسرقوا الإبل وسرقوا يسارا، فقال قصيدة فيها الوطف وفيها يعني سياسة وكذا، فحتى يرد هذه الإبل ورد يا ترى، هو عربي لا تغرنكم طيبته، يعني طيبته في معلقته. فتجاهله هذا الذي سرق إبله، تجاهله فهدده بثمانية أبيات وتعرض لعرضه وعرض نسائه، وقال له يعني كان هذه فقط قرصة أذن، هذه فقط إشارة، ولكن انتبه سأهجوك وسيطير الشعر في القبائل عليك وعلى نسائك، فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. في الحقيقة هي هذه القصيدة ليست جيدة، حتى الهجاء ليست هجاء، هذه القصيدة سب قبيحة جدا، والشعر فيها يتضاءل جدا، يعني ينزل جدا، مع أن هذا زهير، مع أن هذا زهير. نعم، وهناك من ليسوا شعراء بالأصالة، يعرفون كفرسان، كعنترة، يعرفون ك يعني كصعاليك، كطربة الشرا والشنفرة، ولكن تهيج عندهم المشاعر وتتهيأ الظروف المعينة فينطق بأجود الشعر، ينطق بأجود الشعر إذا هاجت مشاعرهم. واضح؟ فالأمر هنا في جمع هذه المعلقات والمختارات لا ينظر فيه إلى الشاعر، وإنما ينظر في الشعر. ولذلك لا تضع مثلا الحارث بن حلزة أو عبيد بن الأبرص أو حتى عنترة أو عمرو بن كلثوم بجوار امرئ القيس أو زهير أو النابغة، الذين أجمع الناس على أنهم أشعر الجاهلية على الإطلاق، أشعر الجاهليين على الإطلاق. لا تضع الشاعر بجوار الشاعر، ضع الشعر بجوار الشعر بقطع النظر، هل كان مقتدرا على هذا الشعر في كل مرة، أم أنه ارتجل هذه القصيدة في ظروف معينة لن تتكرر، لا يعنينا هذا، المهم أنه خرج شعر بهذه الجودة. هذا هو، كان فحلا لم يكن فحلا، لم يكن يقول الشعر أصلا وهذا هو الشعر الوحيد الذي قاله في حياته، هذا لا يعنينا. ففي المعلقات ننظر إلى الشعر وليس إلى الشاعر. نعم، هذه نقطة مهمة جدا. نعم، وفي الحقيقة يعني أيما كان فهذا في الحقيقة يعجبني، لأنه يدل على صدق الكلام وتلقائيته، فهو موغل في التجربة الإنسانية، موغل في التجربة الإنسانية. نعم، ولكن من الملفت حقا يعني هنا أن الشاعر الكوميت فضل عمرو بن كلثوم على سائر الشعراء، هذا غريب في الحقيقة، فضله كشاعر على سائر الشعراء. واضح، كما ذكر ذلك ابن رشيق في العمدة. وسواء يعني كان أشعر الشعراء أو لم يكن، فليست هذه قضيتنا، ليست هذه قضيتنا في مجالسنا هذه، لأننا نتعامل مع معلقة، مع واحدة، مع واحدة من سبع قصائد أو عشر قصائد أجمع عليها العرب، فلا يعنينا هنا قضية، لا تعنينا هنا قضية ماذا، قضية هل هو كان أشعر العرب كما قال الكوميت أو لم يكن، هذا شيء آخر. وأكتفي بالكلام على عمرو بن كلثوم، وأنتقل بالكلام إلى القصيدة نفسها، القصيدة نفسها حتى لا يداهمنا الوقت، وأنا ألتزم معكم في حتى في هذه الدروس وإن لم تكن يومية في هذه المدة، ألتزم معكم بالساعة والنصف فقط. نعم، من جهة الكلام على القصيدة، أولا كما قلت لكم هذه القصيدة معلقة باتفاق، معلقة باتفاق، لم يختلف أحد على أنها من المعلقات. نعم، وثانيا ما هي مناسبة قول هذه القصيدة؟ هذا فيه شيء من التشويش والإلغاز نوعا، هل قالها مرة واحدة؟ لا يبدو هذا في الحقيقة. هل قالها على مرتين؟ قد يظهر هذا، قد يكون هو الظاهر والراجح. لماذا؟ لأنه يروى في أحداث عمرو بن كلثوم، يروى في ذلك أمران، يروى في ذلك أمران. الأمر الأول هذه القصة المعروفة التي وقع فيها ارتجال هذه الأشعار عند الملك عمرو بن هند، وكان معه الحارث بن حلزة، الحارث بن حلزة. بالمناسبة معلقة الحارث بن حلزة هي أخت معلقة عمرو بن كلثوم، من جهة أنها قيلت في نفس المناسبة في نفس الموقف، ولكن ليست أختها من جهة أخرى، من جهة المعنى والرقة والجودة والانسيابية، هذا شيء آخر. نعم. الموقف الأول أو الحالة، الحدث الأول ألخصه سريعا، وإلا فهو موجود في التراجم وفي القصص، يعني لا أريد أن أنسخ ما في الكتب. خلاصته هذه الحادثة التي وقعت، أن أناسا من تغلب بعد أن أوقعوا صلحا بينهما، أن أناسا من تغلب كانوا في سفر ومروا على أناس من بكر، ولأجل فاستسقوهم، يعني نريد أن نشرب ماء ونحن نتحمل الماء ونحن على سفر وكذا، فلأجل ما في القلوب من الضغينة أبوا أن يعطوهم الماء، فكانت النتيجة أن مات 70 من هؤلاء القوم السفر من بني تغلب، مات منهم 70. فلما علم التغلب بأن بكرا تسببوا في ذلك كادت الحرب أن تقوم. ولما التقى الفريقان يعني كأنهم كرهوا أن تقوم الحرب مرة أخرى، فحكموا فيهم الملك عمرو بن هند وذهبوا إليه، هو كبير العرب، فحكموه فيهم، فذهبوا إليه وجلسوا وكذا. وكان عمرو بن هند يميل إلى التغلبيين، كان عمرو بن هند يميل إلى التغلبيين، ولكنه لما سمع قصيدة الحارث بن حلزة أعجب بها جدا ومن عليه. عمرو بن هند لما احتكموا إليه قال: قبل أن أحكم بينكم ائتوني 70 من أشراف بكر، يعني في مقابل 70 الذين ماتوا من تغلب، قال مبدئيا ائتوني 70 من أشراف بكر يكونون عندي رهائن، فإن ظهر الحكم يعني كان الحكم في صالح تغلب سلمتهم إلى عمرو بن هند إلى التغلبيين، وإن كان الحكم في صالح بكر قبيلة بكر عفوت عنهم، يعني أطلقت سراحهم. فأتوا بهؤلاء وجلسوا وكذا، فلما سمع القصيدة من الحارث بن حلزة ما فيها من الرقة والجمال والتحضر والرقي والتواضع الشديد مع عزة أيضا أعجب بها جدا، وأكرم الحارث بن حلزة بأنه أطلق له هؤلاء الأسرى، ولكن يقولون إنه جز نواصيهم، يعني كأنها أيضا نوع من العقوبة، يعني كأنه نوع إذلال قد وقع، ولكن أطلق سراحهم له. فغضب عمرو بن هند وارتجل هذه القصيدة، أو ارتجل جزءا من هذه القصيدة، والتي يقول فيها: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فيقال إنه ارتجل جزءا من هذه القصيدة ثم انصرف. وهناك بعض مقطوعات من شعره يهجو فيها عمرو بن هند، من أساس شعره القليل الموجود هجاء عمرو بن هند، فيقال في ذلك إنه، أو قد يفهم من ذلك إن قلب عمرو بن هند قد اشتعل على هذا الرجل، على عمرو بن كلثوم، من شدة هجائه له وكذا وكذا، فكاد له. وهذه القصة الثانية تذكر منفصلة، ولكن بعضهم حاول أن يربط هذا الربط، يقول: ولعله دعا، يعني أوقع هذه الحادثة الثانية التقاما إذلالا، لأنه قال فأرسل إلى عمرو بن هند يستزيره، وطبعا يرسل إلى عمرو بن كلثوم، عمرو بن هند في الحيرة في العراق، وعمرو بن كلثوم في قلب الجزيرة في الشمال، نعم، ولكن في الجزيرة، في الجزيرة العربية في الصحراء. فأرسل إليه يستزيره، يعني تعال أنت وأهلك وكذا وزوروني ونجلس سويا وكذا وكذا. فذهب إليه ملك يدعو كبير قومه وكذا، ذهب إليه بعزته وكذا. وكان عمرو بن هند قد سأله: من تأبى؟ قال هكذا، قال: من تأبى من نساء العرب أن تخدم أمي؟ من تأبى من نساء العرب أن تخدم أمي؟ فقالوا له: ليلى بنت المهلهل. فقال: لماذا؟ قالوا: أبوها المهلهل، وعمها كليب، وابنها عمرو بن كلثوم، وزوجها كلثوم ابن مالك أفرس العرب، ما من شيء يجعلها تذل نفسها، فأراد أن يذل عمرو بن هند، فجعل خيمة كبيرة للنساء وخيمة كبيرة للرجال. ثم جلست هند أم عمرو بن كلثوم، أم عمرو بن هند جلست وقالت لليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم: ناوليني هذا الإناء أو هذه القصعة، ناوليني هذه الحاجة. فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فكررت عليها الطلب، فقالت لها: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فلما أصرت صاحت ليلى أم عمرو وقالت: واد الله واد الله. فسمع ذلك عمرو بن كلثوم، فيقولون في هذا إنه قفز في هذه الخيمة، قفز إلى سيف وحيد كان معلقا في الخيمة على ثارية أو نحو ذلك، وانتزعه وضرب عنق عمرو بن هند، بل واستاق إبله واستاق ما كان في هذا الرواق، ما كان في هذه الخيمة، ورجع. قد تبدو القصة فيها مبالغة، قد تبدو، فيقال بعد ذلك إنه لما انصرف أكمل هذه القصيدة، يعني ارتجل أبيات أخرى، لأن القصيدة تجد فيها أبيات تقال وعمر بن هند على قيد الحياة، وأبيات تقال بعد فعل شيء كبير، واضح؟ وفخر بهذه القصيدة حتى أنه ذهب وأنشدها على رؤوس الناس في سوق عقاظ، لأن سوق عقاظ يجتمع فيه كل العرب، فإذا قيل فيه شيء ينتشر في كل العرب، فذهب وقالها في سوق عقاظ فانتشرت هذه القصيدة هناك. نعم. والبعض يرى أن هذه المعلقة، طبعا أنا أذكر فقط ما قيل في ذلك، أذكر ما قيل في ذلك، وقد تؤيده القصيدة نفسها، لكن هل أقطع بقتله لعمرو بن هند؟ طب كيف يعني يخرج من الحيرة هكذا بقومه وينصرف؟ قتل عمرو بن هند الملك واستلب أشياءه وكذا، ممتلكاته، ثم انصرف يخرج من العراق إلى قلب الجزيرة العربية، هذا فيه شيء من الغرابة، نعم، ولكن أيضا مكانة هذا الرجل تجعلني أقف حيرانا كما قلت. نعم. البعض يرى أن هذه المعلقة، هذا يعني قد تستغربونه، البعض يرى أن هذه المعلقة هي أجود المعلقات السبع، وهو عيسى بن عمر النحوي، معروف تلميذ عبد الله بن أبي إسحاق النحوي، هذا فيما ينقله عنه أبو زيد القرشي في مقدمة جمهرة أشعار العرب، ينقل عن عيسى بن عمر أنه يقول: لله در عمرو بن كلثوم، أي حلس شعر، حلس شعر يعني ملازم شعر، صاحب شعر، ذو شعر، أي حلس شعر وأي وعاء علم لو أنه رغب فيما رغب فيه أصحابه من الشعر، وإن واحدته لأجود سبعهم. هكذا يقول عيسى بن عمر النحوي. نعم. ويقول أيضا عيسى بن عمر: لو وضعت أشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها. وطبعا هذا رأي رأي يعني عيسى بن عمر يعني النحوي، ويعني لا أظن أن نرى من يناصره في الحقيقة، لكنه ليس أقل من أن يكشف قيمة هذه القصيدة أيضا. والقصيدة هذه من الأدب الذي يسمى الأدب الملتزم، تعرفون هناك من درس مذاهب الأدب ومذاهب التحليل والنقد الأدبي، هناك المذهب الالتزام في الأدب. ما معنى الالتزام؟ يعني أن يكون الأدب يخدم قضية مجتمعية، فمثلا هذا شاعر اشتراكي يتكلم في الاشتراكية ويخدم الاشتراكية بأفكاره وكذا وكذا، يقابل ذلك الأدب الذاتي الذي يعبر عن الإنسان فيه عن مشاعر خاصة متمحضة عنده. نعم. ومتى يكون الشعر ذاتيا ملتزما؟ حينما يكون الإنسان يتبنى هذه الأفكار حتى لا يملأ كيانه غيرها، حتى لا يملأ كيانه غيرها، هنا يكون متعصبا لفكرته، فيقول الشعر يكون ذاتيا يشعر به ويتألم له وكذا وكذا، ويكون أيضا ملتزما اجتماعيا فكريا يخدم به طائفته أو يخدم به مجتمعه أو يخدم به فكرته أو مذهبه. نعم. قصيدة عمرو بن كلثوم من الأدب الملتزم، ولذلك فخر بها التغلبيون جدا. تستغربون ليس فيها ضمير متكلم واحد، ليس فيها ضمير متكلم واحد، كلها نانا نحن على طولها قرابة المئة، ليس فيها ضمير متكلم واحد. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن، نحن نصدرهن حمرا قد روينا. ها نعم. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. أيضا نتكلم عن نفسه، ها عن قبيلته لا عن نفسه. ملأنا البر، نحن ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لننظر إلى مقدمتها حتى أكون دقيقا في كلامي. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينة. صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. وعنا هنا في ظاهر الكلام يقصد نفسه، ولكن حينما نفسر الكلام إن شاء الله وتنظرون إلى ترميزه في هذا الموضع ستفهمون أنه يعني قبيلته جميعا، لأنه كان يرتجل هذا الكلام في حضرة عمرو بن هند. وهذه المقدمة لها دلالات. التغلبيون يحتفون جدا بهذه القصيدة، وكانوا يحفظونها صغارهم، حتى هجاهم بعضهم بذلك، هجاهم بعض بني بكر، بعض بني بكر أعدائهم المشهورين، فقال: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يروونها أبدا مذ كان أولهم، يا للرجال لشعر غير مسؤوم. أنت فرحانين بالقصيدة وألهاكم عن كل مكرمة هذه القصيدة. كان التغلبيون يحفظونها أولادهم، قومية، هذه قومية فعلا، قومية متعصبة جدا. نعم، ولكن هذه القومية حفظت للناس، القومية عند العرب كان، والتعصب القبلي عند العرب يحفظ للصغير قبل الكبير مكانته. الصغير يقوم بالقبيلة، إذا تعرض أحد من الصغير قامت له القبيلة حتى لو فنيت، الموت عندها أفضل من العيش بذل، لا تعيش بذل أبدا. أما نحن الله طيب بلاش. نعم، طبعا أنت تنتسب إلى قومية قوية جدا، حتى أنك في خارج بلادك تأخذ حقك ويعلمون أنك ببلدك، أنت جمهورية ماشية، طبعا حافظ كرامتك وكل شيء. هذه القصيدة معلقة طويلة جدا كما ذكرت. الرواية التي نعتمدها بلغت 96 بيتا، بلغت 96 بيتا. نعم، وهي الواردة في الجزء الثاني من كتاب مختار الشعر الجاهلي. هناك كتاب مختار الشعر الجاهلي في مجلدين لمصطفى السقا، الأستاذ مصطفى السقا رحمه الله. في الحقيقة الأستاذ مصطفى السقا عمل الجزء الأول، الجزء الثاني أكمله غيره، وأتى بشعراء آخرين منهم عمرو بن كلثوم. نعم طيب، من حيث ألفاظ هذه القصيدة، طبعا كلامي كله على القصيدة الآن، ألفاظ هذه القصيدة سهلة جدا، وأظن أن هذا الإقبال على القصيدة أنها تعلق بالذهن بأذهان الكثيرين منكم منذ درسها بالثانوية، الدراسة الثانوية. لماذا اختير منها؟ لا أقول هي كلها درست في الثانوية، لكن لماذا تم الاختيار منها للدراسة الثانوية؟ لسهولتها وسهولة ألفاظها. نعم، هي وبعض أشعار عنترة أو بعض معلقة عنترة، ولهذا تم الاختيار منها. ألفاظها سهلة جدا، تركيبها سهل جدا، لذلك فهمتموها سريعا وبدأتم في نقدها، الناس فهموها ونقدوها، لم يقفوا عند شدة فصاحتها أو شدة تركيبها وتعقيد تركيبها فقالوا لا نفهمها لكن واضح أنها شيء فخم، لا لا لا، فهموها ونقدوها. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يقوله كل الناس. فمن جهة الألفاظ سهلة جدا، من جهة المعاني طبعا حينما اعتدت معكم حينما أدرس نتناول قصيدة بالكلام أو شعرا بالكلام أتناوله من حيث اللفظ والمعنى والوزن والقافية من حيث هذه المكونات للشعر. نعم أقول من حيث معناها القصيدة تكاد تكون قد أخلصت للفخر، حتى المقدمة الخمرية التي فيها يظهر فيها الفخر ظهورا بينا، هي تحتوي على مقدمة فيها الخمر وفيها الغزل، ولكن سوف أرجئ الكلام على هذه المقدمة ووظيفتها إلى حين الكلام على القصيدة نفسها في الشرح يعني. نعم إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنيني الآن هو أن هذه المقدمة أيضا لم تخلو من روح الفخر والرفعة. نعم. وبعد المقدمة التي هي قصيرة بالنسبة إلى القصيدة، بعد هذه المقدمة فالقصيدة كلها قطعة واحدة طويلة في الفخر العالي المتواصل. القصيدة فصل واحد في الحقيقة، فصل واحد بعد المقدمة، فصل واحد ليست فيها فصول كما كنا في معلقة امرئ القيس وكما كنا في معلقة النابغة وكما كنا في معلقة زهير. لا، بعد المقدمة فصل واحد، وإنا ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن. وهذا الفخر في الحقيقة قد يسبب بل سبب نوعا من الاستهجان عند دارس القصيدة، ويشعر القارئ بأن عمرو بن كلثوم قد بالغ وظل على وتيرة واحدة لم يزيلها. نجد يعني نحن نجد الفخر عند عنترة، ونجد الفخر عند النابغة، ونجد الفخر عند كل الجاهليين وعند طرفة، واضح؟ ولكن نجد الفخر عند هؤلاء نجده ملونا متنوعا، ملونا متنوعا، ونجده فيه نوع من الفنية، وليس هذا الفخر الصريح الذي تستاء أنت منه. لا أدري إذا كان كلامي هذا يعني يصل إليكم. لا تجد الفخر الصريح وإنا ونحن وإني وأنا وكذا، قطع الصوت. نعم. أقول نجد هذا الفخر في معلقة في قصائد هؤلاء في عنترة والنابغة وطرفة وغيرهم من الجاهليين، نجد هذا الفخر ملونا متنوعا متخفيا، له أشكال، له عناصر، له ألوان، له تجدد، تجدوه مستنبطا وليس على طريقة إنا ونحن وإنا ونحن. عمرو بن كلثوم لم يعطينا الفرصة أحيانا، بل في قطعة في على طول القصيدة لم يعطينا الفرصة لنتسلى بحديثه. هذا هو. انظروا مثلا إلى قول عنترة: إن تغدفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئمي، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي. هناك تلوين، هناك معان ضمن فيها الفخر، لم يقل لك أنا قوي أنا شجاع، ها؟ لا لا لا، أنت فهمت أنه قوي وأنه شجاع من معاني أخرى، من معاني أخرى، واضح؟ انظر إلى قوله: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي. لا شك أيضا تأخذ من هنا نوع فروسية وشجاعة وكذا، ولكن ممزوج بهذا العشق وهذه العاطفة والسيف الذي رأى ثمها في السيف، تشعر الحرارة اندمجت مع البرودة، السيف اندمج مع الدم، الدم من السيف ومن القتل اندمج مع حمرة شفتيها وحرارة شفتيها وكذا، كل هذا اندمج بتركيب عجيب عند هذا الرجل أخذك معه، لم تشعر. أما عمرو بن كلثوم: وإنا ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن، واضح؟ حتى في قصيدة الضادية لطرفة يفخر بنفسه في جميع القصيدة، ولكن هناك ألوان من المعاني والأخلاق تجعلك لا تمل من كلامه: وإني لأستغني فما أبطر الغنى، وأبذل ميسوري لمن يبتغي قرضي، وأعثر أحيانا فتشتد عسرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالني حتى تجلت وأسفرت، أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضي، ولكنه سيب الإله وحرفتي، وشد حيازيم المطية بالغرضي، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض. انظر، ها، أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، قلوها بسخرية، أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. أبا منذر قل له أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطك في الطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر رمت الوفاء فهبته، وحكت كما حاد البعير عن الضحض. انظر إلى الكلام، هناك معان، هناك تلوين. أما عمرو بن كلثوم فلم يعطينا الفرصة كما قلت لنتسلى بحديثه، بل إنه انفعلا انفعالا شديدا طويلا يفصلنا عنه. هذه المشكلة، إنا ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن، ستنظر إليه بملل. طيب خلاص، أنا لم تمتعني بالكلام. طرفة بن العبد فخر بقومه بني بكر، ولكن لم يصل إلى هذا الحد من التزام الوتيرة الواحدة وعدم الرؤية إلا إنا ونحن. أحيانا تشعر بأن فخره ساذج، والواقع أنه بالغ في الشعور بنفسه وبقبيلته، فوصل إلى درجة من الإسفاف ربما. هذه المشكلة. القصيدة جميلة، أقول لكم أنا كيف كنت أستفيد من هذه القصيدة. القصيدة جميلة بالنظر إلى البيت والبيتين، فالقصيدة جميلة بالنظر إلى البيت والبيتين، لذلك يمكن تجزيئها. كيف؟ يعني أتأمل مثلا قوله: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. انظر فقط إلى هذا البيت، فقط هكذا: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. انظر إلى هذا التصوير البياني كيف أتى به، ها؟ أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا، ونصبرهن حمرا قد روينا. أتأمل فقط في هذين البيتين هكذا، أتأمل في هذين البيتين، واضح؟ لكن الأبيات كلها على وتيرة واحدة في قصيدة بمقدمة قصيرة بالنسبة إليها، وقصيدة بل يعني إن يعني قاربت المئة بهذه الطريقة، النفس تمل. انظروا، لا أكذب عليكم وأقول لكم ستستمتعوا، لا لكن هذا واقع. فكنت أتناول هكذا البيت والبيتين، لكن لن أتناول معكم البيت والبيتين طبعا، لن ننتهي هكذا. أنت تناول البيت والبيتين، لكن سنعيش معكم الجو البلاغي، ونتأمل التشبيهات والمبالغات وكيف أتى بها، ستكون دراسة، ربما لن تكون تذوقا كما تذوقنا القصائد الماضية، ولكن ستكون دراسة في الصور البيانية لهذا الرجل. صوره البيانية كبيرة وسهلة ومباشرة. إذن سنحول هذا الشيء، هذا العيب أو هذا الشيء الذي ضايقك، سنحوله إلى سبب للاستفادة والمتعة. ألم تكن سهولتها سببا لأن تدرس في الثانوية؟ ألم تكن سهولتها سببا لأن يحضر الناس الآن في شرح هذه القصيدة؟ إذن فلتكن صور أو مباشرة هذه الصور وهذا الفخر الظاهر، ليكن ذلك سببا في الاستمتاع بها. سنستمتع بها، لا شرط أن تستمتع على المستوى التدقيقي العالي، لا، استمتع بها كصور مباشرة للبلاغة العربية. وانظر، إذا أردت جانب الدقة هذه، انظر إلى أن الذي أدى بعمر بن كلثوم إلى هذه الصورة الشعرية وإلى هذا المستوى من البيان وإلى التزام هذه الوتيرة هو طبيعة هذا الشاعر، طبيعة هذا الفارس الذي نسي نفسه ونسي أن ينمق شعره وارتجل هذا الكلام. انظر كيف ينظر إلى نفسه، انظر كيف يعتز بنفسه، حتى أنه باشر الكلام وأتى لك بصور خيالية تراها مبالغة، هو يرى نفسه هكذا: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. ولا تنس في هذا المثل أفتك من عمرو بن كلثوم، ولا تنس في هذا لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. ولا تنسى في هذا أن أمه ليلى بنت المهلهل، وأن أباه كلثوم بن مالك أفرس العرب، لم يقولوا أفرس بني تغلب، أفرس العرب. ها، فهو من أعز قبيلة، ابن أعزها من الطرفين، واضح؟ لا تنسى فيها، لا تنسى أنه قيل، وقد يكون صحيحا، لا تنسى أنه قيل إنه ساد في قومه وعمره 15 عاما. إذا نظرنا إلى هذه المقدمات وهذه الملابسات استطعنا أن نرجح، استطعنا أن نبتلع هذا الشكل للقصيدة، استطعنا أن نبتلع هذا الشكل للقصيدة. نعم، كما قلت لكم القصيدة جميلة، وسنكون قادرين على معايشة الجو البلاغي وتأمل التشبيهات والمبالغات هذه. هذا بالنسبة لمعنى القصيدة، تكلمنا على لفظها وتكلمنا على معناها. بالنسبة للبحر الذي جاءت عليه القصيدة، القصيدة هذه جاءت على بحر الوافر، بحور الشعر، وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول أو مفاعل، بهذا القطع الذي جاء في الآخر، هذا البسر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة مفاعل. بحر الوافر بحر ظاهر النغمة، بخلاف بحر الطويل، بخلاف بحر الطويل، ونغمته في آخر كل شطر لا تكتمل، لا تكتمل. بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة مفاعل. فهذا يعطي هذا البحر رنة خاصة، ولذلك يصلح هذا البحر للمعاني التي يعتمد فيها نوعا على الإيقاع، ها؟ مثل أناشيد الجيوش الحماسية أو الغضب الشديد أو حتى الغزل الرقيق جدا، ولكن هذا بخلاف بحر الطويل. الذين هم درسوا معي من قبل الشعر يعلمون الفرق بين يعلمون وظائف البحور. بحر الطويل بحر تتوارى فيه النغمة وراء الكلام، نغمته خفيفة وراء الكلام، وكلما أتيت ببحر صاخب وببحر موسيقاه ظاهرة، كلما اعتمدت على الموسيقى في أداء المعنى، كلما اعتمدت على الموسيقى في أداء المعنى، يعني بالبلدي كده الردح، الردح، واحدة بتردح مثلا، الردح، ها، الردح ده معتمد على الكلام وقوته أكتر ولا على ال صح؟ كده صح؟ نفس النغمة دي، نفس هذه النغمة فيها إهانة أو فيها رقص أو فيها كذا أو فيها كذا، ها؟ الشخص الذي ينوح، فرق بين شخص حزين يشكو ويبث همه وبين شخص ينوح يحتاج إلى نغمة صاخبة لينوح، يحتاج إلى نغمة صاخبة لينوح. نعم، فبحر الوافر فيه نغمة ما، ولكن نغمته بهذه الطريقة، بحور الشعر روافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. انظر، حركتين وسكون، ثلاث حركات وسكون في روح التصعيد، روح التصعيد، بخلاف الكامل العكس، الكامل العكس، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل، ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين، فبيديك النزول، انفعال وهدوء، فهو بيختم بالهدوء، انفعال وهدوء، انفعال وهدوء. بحر الوافر في تصعيد، حركتين وسكون ثلاثة وسكون، حركتين وسكون ثلاثة وسكون، وهكذا، ها. وبعدين في آخر الشطر، في آخر الشطر يحصل بتر فيخضك ينبهها كده، واضح. ولأجل هذه القطعة أو لأجل هذا البتر، فالبيت على هذا الوزن يكون سريعا نوعا، يعني ما إن يبدأ حتى ينتهي الشطر وتشعر بالبتر، كأنك ينبهك، كأن فطرتك والعصر إن الثلاث تفعيلات زي بعض، مفاعلة مفاعلة مفاعلة، فوجئت أنت مفاعلة مفاعلة مفاعل، ثم الشطر الثاني مفاعلة مفاعلة مفاعل. ولهذا كما قال الدكتور عبد الله الطيب، هذا البحر تأتي منه الأشعار كأنها الخطب، أشعار خطابية، يعني تغلب روح الخطابة والهتاف والصياح على هذه القصيدة. ولهذا فإن هذا البحر يصلح للفخر العنيف، الفخر الخطابي أو الفخر الغاضب. بالمناسبة هناك كتاب للدكتور عبد الله الطيب اسمه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. لم أرى مثل هذا الكتاب، لم أرى مثل هذا الكتاب في تفسير البحور، تفسير بحور الشعر ووظائف بحور الشعر ووظائف الوظائف المعنوية طبعا في كل هذا، الوظائف الموسيقية التي تؤول إلى وظائف أو إلى نتائج معنوية في القوافي، ويعمل دراسة لكل حرف في هذه القوافي في مجلدين كبيرين، لكن أظنه أصبح نادرا الآن. لن تملك طبعا أن ترضى عن كل ما يقوله المؤلف، المؤلف رحمه الله له اتجاهات معينة في تفسير الشعر وكذا، وهو من تلامذة الأستاذ طه حسين رحمه الله، وهو طه حسين قدم له فطبعا الأستاذ طه حسين لن يقدم للكتاب بهذا الشكل إلا إذا كان على المشرب يعني، فأنت سترى له كلاما في بعض القصائد وكذا، لن يسعك أن تقبل هذا الكلام، سترفضه أو ستناقشه مناقشة يعني سواء كانت مناقشة الرافض أو مناقشة الباحث عن النتيجة وهو لم يتخذ فيها رأيا. نعم، اسم الكتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، في مجلدين بدار الفكر بيروت أظنه مصور أو هي طبعته لا أدري يعني، لكنه أصبح قليلا، لكن اسألوا عنه تجدونه موجودا إن شاء الله، لعله أصبح موجودا، رأيت منه نسخة قريبة في دار السلام، اسألوا عنه في دار السلام. نعم، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته، لا توجد إلا هذه النسخة، مجلدين أسودين. نعم، وهما كبيران عريضان يعني الورق، الصفحات كثيرة، الحجم عادي لكن الصفحات كثيرة. نعم، هذا كتاب جيد جدا، لم أرى من تكلم مثله، ولا أظن أن أحدا سيتكلم مثله إلا ويستفيد من هذا الكتاب. الكتاب بالفعل كتاب مطول وبحث هذه الأمور بحثا جيدا جدا، وسواء اتفقت مع المؤلف في مذهبه أو اختلفت معه، هذا لا يمنعك من الاستفادة منه، ولا يمنعك من إنصاف صاحبه وإنصاف الكتاب. نعم، الكتاب ثمين جدا ورائع جدا في هذا الباب، فعلا والله رائع جدا، يعرفك روح البحر وكيف يستعمل والقافية، ويعمل لك فصل في كل حرف، قافية الضاد وقافية كذا وقافية كذا، القوافي الثقيلة والقوافي الخفيفة وكيف استعملت، يفلسف لك هذه الأمور. دكتور عبد الله الطيب كان من السودان رحمه الله، واسمه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، كتاب مهم جدا ومفيد جدا، والله مفيد جدا. نعم، هذا من حيث الوزن، وزن هذه القصيدة. أما قافية هذه القصيدة فهي مفتوحة بالنون والألف، نا نا نا، وهذا يجعلها مناسبة جدا لرنة هذه الجمل الخطابية التي تسمى الأبيات في هذه القصيدة. أنا أقول هي جمل صيحات خطابية، صيحات حرب أو صيحات خطابية، فالنا نا هذه المفتوحة مناسبة جدا للطبيعة. لكن أول ما يتبادر إلى ذهني من هذه القافية هو الضمير نا نحن، لأنه العمود الفقري للقصيدة، وهو المعنى الرئيس الذي أنشدت لأجله القصيدة. هذه قصيدة بني تغلب، هذه الإلياذة عند بني تغلب، هذه إلياذة بني تغلب، هذه القصيدة حتى هجوا بها أصلا. نعم، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. قصيدة رائعة جدا جدا، إذا ما الماء خالطها سخينة، أصبحنا أسخياء، أصبحنا كرماء نعطي الناس. إذا ما الماء خالطها سخينة، لأن العرب كانوا يكسرون حدة الخمر بالماء البارد، ما كانوا يشربون الخمر هكذا كما هي، كان لابد أن يكسروا حدتها بالماء البارد. شجت، يقولون شج الخمر، شجها يعني هذا من ألفاظ الجاهلية، اندثرت، يشجون عليها الماء يعني يضعون عليها الماء، يخففونها بالماء. نعم، ونكتفي، وهذا تمام ما أردت أن أبينه حول الشاعر وحول قصيدته، وأرجو أن أكون بذلك قد أفدته وبينته، والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى، المجلس الثاني يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ويوم الجمعة القادمة، الجمعة إن شاء الله تعالى، ونبدأ فيه مع أبيات هذه القصيدة المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.